يا بدر الدين وايضا الخاص اقوى اقوى دلاله من العام، لان الخاص اما نص فهو متيقن واما ظاهر فهو اقل احتمالا من العام، لان المفروض انه اقل افرادا، والمتيقن والاقل احتمالا اقوى من الظاهر المظنون الاكثر في الاحتمال. واذا كان اقوى وجب انتفاء التعارض، لان الاقوى لا يعارض الاضعف. هذا اذا جهل التاريخ، ها؟ ايوه هذا بناء على انه جهل التاريخ. يعني كان ما جهل التاريخ. لكن ما نصوصيه مثل نصوصيه زيد، يعني فيها احتمال تخطي بخيره، وذاك فيها احتمال نص. هو من الله، لان المفروض ان اهل اللغه هو ضعوده يهذا، يهو ضعوده يهذا، يهو ضعوده يهذا. نص ظاهر صريح وظاهر، يعني نص صريح ونص غير صريح. لا لا غير صريح ما ادري الجامع والايماء والانزواء والنقل. الظاهر مقابل النص. الظاهر مقابل النص. عقنا نص وعقنا ظاهر، والنص هذه قسم لا جزء، نص صريح نص غير صريح. الصريح اذا يهم احنا نقول لك زيد، غير الصريح هو الاعتقاد الايماني تضارب مع الله. الوش؟ ما هي مفهومات، ما هي مفهومات نص، طبعا ما هو صريح. ثلاثة الالتزام فرقوا، وذي فرقوا بينهم، فان هذه من احوال مذكوره وما هو من احوال مذكوره. أبداد الإشارة والانتظاء والإيماء هي من الأجسام النص، قبل النص ما هو صريح. هذا مع جري وما جري ما بلا شيء شيء يا سيدنا ما هو شيء جري المطابقة وال والمخطي يديه بالتضمن. هذا منصوب هو ظاهر نص ظاهر باب النص، وجع قسموا لك النص الى قسمين، نص صريح ونص غير صريح. نص الصريح هو من زيد عمرو، نص غير الصريح هو دلاله الالتزام. الالتزام قسموها ثلاث اقسام فقط، وبعدها المفاهيم. طبعا بعضهم مشكل عليهم دلاله المفهوم، وذات النصر دي هو غير الصريح، دلاله الالتزام دي قالوا هو ذا من احوال مذكور، والمفهوم من احوال غير مذكور. في نفس الأقسام المذكور، بعضهم قسم أحب الظاهر من النص وبعض العام من النص، وبعضهم هذا من الظاهر. وأمس من الحجر في إيساغوجي الله هم يقول بعضهم بأن العام دلالته إلزام، دلالة العام إلزام، ما هي لا من ال لا تضمنا ولا والأول قسم الأول جعلها من دلالة المطابقة وجعلها نصا وجعلها من الكلي، دلالة الكلي خالف البوية تكون نصا، وناس قالوا تضمنا وناس قالوا إلزاما. هذا هو عندهن ظاهرا الإمام، وعندهن دلالة العام ظاهرا. يعني يكفي تضمن يشتي. لا ظاهر يعني هذا. وإذا كان أقوى يجب أن تجاوز التعارض، لأن الأقوى لا يعارضه لا بعض. وأيضا يجب بناء العام على الخاص مع جهل التاريخ. إيه وإذا كان أقوى يجب إثبات التعارض، يعني ما بشي نفسه. إذا بقى واحد من الأقوى ما بشي. إن ما هم متعارضين، وجهد واحد يقوى على عارضه إلا إذا هم. ما إذا هو بعض منه ما جهد. لا نقول بيان بس تقديم. ما جهد يتدرس. بيبين. ما تقدم. هم بيقولوا زي عام. وقع انها متقدم ولا كذا، يعملوا بالخوف، يعملوا بالخوف، يعني ما بلا بيها ابو حدا قلت وجدوا عم خصصوا الله خصصوا به، لان الاقوى لا يعرف الله. وايضا يجب بناء العام على الخاص مع جهل التاريخ، لان البناء واجب على اربعه تقادير، والنسخ انما يجب على تقدير واحد. ما امثل من يا سيدنا لا وين نجد بناء العام على الخاص مع جهة التابعة؟ لا عندها. قال لا لا من أبو طالب. لا هذا بس ولا. لا ما بلاد أسد الجماعة بيجيب استدلال أولياء. ما هو. يعني هي ترجع. على أربعة. هي ترجع اللم. لا. الله. قال أربعة سيئة. قالوا مطلقة. لا ما مراقين في. قالوا مطلقة. قال أربعة سيئة. ما مراقين في العام ما ذي تقدم قبل خاص الناس. معصرين ثلاثة خلاص ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ولا وجه يقدر غيرها والبناء يجب على تقدير التقارن يعني والبناء يعني بناء على الخاص على العام يجب على تقدير التقارن إذا هم متقارنين فهو مخصص تخصيص وين عم بيقولوا البناء هو تخصيص سواء بلا يقدروا الحواشي كذا أو ذا كذا ما هي التقارن بين الأخر ولا بين أي لا ما يشترط فيه بناء العام الخاص ولا شر لكن يشترط فيه أن يكون متأخر عشان ربي لا عندك الإمام عند الدالة يكون متقدم المخصص نعم ولذا قال إنهم بلا بلا بورت راح يستعمل إنهم مخصص اللحين وقضيعا تمام من العقل من الناس مخصصين يوفي شرطة ما تخصيص إنه مقارن ضروري متفقين الوش ما التخصيص يكون مقارن ولا بعده تمام وذا ما قدوا إذا هذا قدوا مخصص هذا الخاص المتقدم هو مخصص العام المتأخر من ما نقول إن العقل مخصص وإحين حصل التخصيص مثل ما قلنا العقل مخصص. وين حصل التخصيص؟ إذا نفهم متفقين وحصل الحين جرحة. أما ذاك شلون مخصص ما بناء العام على الخاص. لا. لا. تبنيه؟ لا لا ما شفنا مخصص الحين جاي. وين ما تبنيه عليه؟ جالك أقول لك لا تكلم زيد وين ما تبنيه عليه؟ ولا هم لا ترجع جالك عام ورجع تقول هذا إنه مخصص هذا العام بهذا ده الحين ثبتت إنه مخصص. يعني بين اختلافنا هذا الجملة. من العقل من العقل. اتفق عليه بشرائطه، هل يسمون ذلك بناء العمارات؟ ولا تهدنا إلا هم مختلفين فيه، ما بل أن الشروط هذه فلا التخصيص فيه هنا. ناس يعتبرها وناس ما يعتبرها. على الخلاف في التخصيص، ولا تهدنا أي فرق. نعم. قلنا لك ما بل أنها رجع جاء لك بها إجمالا إذا وقع كذا، إذا وقع تعارض وكذا كيف الترجيح هذا؟ ولا أنت ما بناء هذا؟ ما بيكثير أي حسن أبلا في مسألة تمام يعني هو عنده أنك تعمل بالخاص مطلقا بمعنى أنك تخصص العام مطلقا أوه معنى هذا الإمام هو يبنيها وش معناه تين يبنيه بمعنى أنه يخصص العام مطلقا بالخاص سواء تقدم ولا تأخر ولا جهة هذا معنى هو معنى التخصيص وش هذا الفرق بين ذي يجيب التقارن دي تأخر مدة لا تستعلمها ما بلا فالله فقط ولا إذا أخذ كلها مخصصات ما بلا أما أنه يتقارنوا يجيهم بعد مباشرة أكرم زيد لا تكرم أكرم أهل المسجد لا تكرم زيد ولا قلت لك أكرم أهل المسجد قلت لك بعد وقت لا تكرم كلها هي مخصص والبناء يجب على تقدير التقارن وتقدم العام بمدة لا تتسع العمل به وتأخره بمدة لا تتسع العمل بالخاص وتأخره بمدة تتسع لذلك ويجب القول بنفس ما تناوله على تقدير تأخر الخاص بمدة تتسع للعمل بالعام لا غير سواء هذا باعتبار الخاص ما معك إلا هذا المسألة ما به العمل النص إلا في هذا المسألة يعني نسخ الخاص الخاص ينسى ما احنا المسألة هذه يجي انتباه يا العام ينسخ ما المسألة في العام ينسخ ولا ما ينسخ تمام احنا هو احنا الحين في الخاص يبنى عليه الخاص ويحين يكون مخصص للعام ويحين يكون ناسخا فالخاص يكون ناسخ مخصص له في اربع حالات ولا يكون الخاص ناسخا الا في حالة واحدة بطل ما بيه. بس إنها إذا تأخر إحنا قلنا به احتمالين للنسخ وذلك إذا تقدم الخاص وتأخر العام هذا جابوا من النسخ العام ما عاد احنا في احنا شيء في الخاص هو جابوا من العام العام ايوه احنا شيء الخاص تقدير الخاص هل هو مخصص او الخاص نعم جوا احنا الحين في الخاص تقدير احتمال هذا هل هو مخصص وتقدير احتماله هل هو ناس ما بيسلموا له ذي عن التخصيص مره لا هذا احنا هاي مساله متفقه عليها اذا كان في متفقه عن كان سلبنا سلبنا اذا هو متاخر المقدم معك اربعه الى الله بدو اقوى منه احتمال التخصيص اقوى من احتمال الناس ويجب القول بنفس ما تناوله على تلك التأخر الخاص بمدة تتسع العمل بالعام لا غير ولا شك أن وقوع أحد أمور أربعة أغلب من وقوع واحد معين فوجب الحمل على الأغلب لكونه ممنوعا واستدل فيما نحن فيه بالإجماع استدل به أبو الحسين حيث قال إن فقهاء الأمصار في هذه الأعصار يخصون أعم القبرين بأخصهما مع بعد علمهم بالتاريخ ويقولوا ذا خص الليل وأما الآخر وهو قول خاص المتأخر عن وقت الحاجة هي العمل بالعام ناسخا فالامتناع البيان المتأخر عن وقت الحاجة كما سيأتي ما هو سابر إني على أنها مخصص لو بني أنها مخصص معنا أنها جاوب التأخر عن وقت الحاجة ولا يجب أنا بقول بس برجي كمان هذي ما يوجد مضى وقت عمل ولا بحاجة سهلة يعني تأخر البيان تأخره عن وقت الحاجة ما بمان لا عن وقت العمل ما بمان عن وقت الحاجة لا يجوز كما سيأتي بيان إن شاء الله تعالى في مثل البيان يحتج البائلون بالسؤال كنت عادي باجي قال لك العادي باجي ما تبرني ان التخصيص بيان وكل بيان مثل تراخي عن مثل حاجة يعني ما كنت قلت قال لها عادة باقي كنت انتهى خلاص ما شرح ما حلو ما دريت وش وجه الاستدلال مرة وش تلقى حلاوة لنا في ان المباري محمي لا نسخ فيه ان التخصيص بيان وكل بيان انما مثل تراخي عن مثل حاجة فيجوز يعني وقت التأخير اذا ما قدحنا بحاجة اذا ما قدوا حاجة اذا ما قدحنا بحاجة عمل فيجوز تأخير البيان ما بهم فإذا الآية حقة المواريث فالدعاء هي قالوا أول ما نزلت يوصيكم الله في أولادكم ولا أدرى كيف أولا لا ورجع بعدها بين وبعدها بين أرض الناس بحاجة هذه كما جاءت مشكلة وكذا جل البيان ماشي نستبدل ما هو نفس التخصيص وش بقى نستبدل بالتبديل أن التخصيص بيان وكل بيان مثلا يعني هو بيان في جزء أنه يتأخر ما بمعنى لا تقول لا يجوز أنه يتأخر لا يجوز عن وقت الحاجة أما أنه يتأخر إلى وقت الحاجة ما يجوز المقارن لا نسخ يستدل على التخصيص ليش ما تبي في وجه استدلال لأنه لو في نسخ إلا لو في نسخ أنه يتأخر عن وقت الحاجة ما هو تابع مع نسخ الحاجة أنه يتأخر عن وقت الحاجة عن وقت العمل وقت العمل لما عن وقت الحاجة ما حد يقول لا لا بيقول يعني يقولون دولا لا بيقولون دولا شافعي ما هو شافعي ما دريت صاحب ذي كيف وجه استدلال على ان نسخ تخصيص ما هو نسخ التخصيص لا تقولها انها بالتاخر لان التخصيص هو بيان وتاخر البيان ما به مان لا تقولها الا بالتاخر ولا يجوز تاخير البيان كان ما لا يجوز تاخيره عن وقت الحاجه اما انه يتاخر وما قدحنا بحاجه لا حاجه لا لكن تقول على انه نسخ بان تاخر البيان لا لا قال أما الصغرى بالإجماع إيش الصغرى أن التخصيص بيان؟ إيه الأول الصغرى هي الأول تروشية أن المقارنة والكبرى هي الثانية كل بيان وأما الكبرى مثلا المقارنة متفق عليه كم جي دائما كذا يعني الفارق بدون أن تكون كما العمل يستدل عليه وش بيستدلوا عليه بالدليل يعني ضروري من دليل ضروري من دليل على أن يجوز التأخير إلى وقت الحاجة يعني ما هي معلومة كذي قانوني من دليل على أنها جائزة تأخير الآخر. أي شيء عادي. أي سوى. قال احتج القائلون بالتعارض مع جهل التاريخ بأنه يحتمل بطلان الخاص. احتج القائلون بالتعارض مع جهل التاريخ. يعني قالوا لا جهل التاريخ بالتعارض ها؟ بأنه يحتمل بطلان الخاص. جواز تأخير العام. لا قالوا ده به جهل تاريخ وقالوا تعارض وقالوا لي من نرجع الى رجع ولا نرجع الى مع جهل التاريخ بانه يحتمل بطلان الخاص لجواز تاخر العام وعدم بطلانه لجواز تقدم العام فيجب الوقف الى ان يظهر مرجح الا ذلك ما هو بيبنوا عليها على اطلاق في المساله اذا تاخر العام يناسب مطلقا المفروض معك عام وخاص الترجيح موجود على طول المرجح المرجح هو موجود هو قلة التخصيص ما بلا كثير الأخيرة قال لي جواز ما بالدليل ما جواز تقدم العام فيجب الوين جواز تأخر العام وعدم بطلان احتجل قائم بالتعارض مع جهل التاريخ بأنه يحتمل بطلان الخاص جواز تأخر العام إذا تأخر العام لا ينتقش بإطلاق إذا تأخر العام معنى أن الخاص ما هو يحتمل كذا يحتمل يكون الخاص متقدم والعام متأخر فيكون الخاص قاطع لا عليها دائما إذا تأخر العام مناسب إذا تأخر العام لا تأخر العام عليها دائما لا نتكلم عنها ما هو مثل العام هذا يبين على أنها مثل الإعلام إذا تقدم الخاص وتأخر العام بلا عنه مخصص ولا يبنونها ناس وده يبين عنها عندنا ناس قالوا تأخر العام وعدم بطلان لجها وعدم بطلان خلاص لجال تأخره وعدم بطلانه لجال تقدم العام ويحتمل عدم بطلان الخاص وذاك إذا تقدم العام وتأخر الخاص مع الخاص أنه معمول به ما هو باطل يحتمل بطلان الخاص ويحتمل عدم بطلان لا ينسخ على القاعدة إن مضى وقت مثل العمل فنازغ وإن مضى وقت ما هو مثل العمل نعم باطل العمل إيه لجال تقدم العام فيجب الوقف إلى أن يظهر مرجح قلنا ذلك مبني على أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم وقد أصلناه والله كي ترجيحات يعني وكي ما هي ما بشي أدلة لا ما بلا نجي ترجيحات ما بيقول أدلة قطعية فالأصول ما هو دليل قطعي لا خبير ها؟ ما بيقولوا ما أكبر بلا دليل قطعي كنت دليل قطعي حقا أن تقدم الخاص كريم أنا مسلمي لأني على القواعد العامة ايش؟ ضروري فالأصول من دليل قطعي. لا مو جامع. لا. أنا ما قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع أول ما واحد. لا قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. قال بيجامع. لا ولو سلم ولو سلم تأخر العام إذا تأخر الله يعني هذا قاعدة كلها مبني على أن العام ينسخ الخاص وقد أصلنا أن العام قاعدة كلها القاعدة حقت لو سلمنا القاعدة حقتكم ذا إنه باي إذا تقدم هذا بيلزم إبطاله إذا فرضنا وسلمنا بعد معنا ترجيح آخر وهو هذا أن العمل بالخاص فيها جمعا بين الأدلة. يفعل لنا ترجيح ما هو. أنا ما سافر يسلم ورجع يستدل على. لا كلها فرضنا لكم هذا في إذا كتم هذا ناس وإذا يعني كل. معنى ترجيح آخر وهو أن العمل بالخاص فيها جمعا بين الأدلة. العمل بالعام إبطال الدليل. والعمل بالعام إبطال الدليل. ما سافر يسلم إن العمل متأخر ينسخ الخاص ورجع يستدل على أنه. سلمنا لكم هذا قولكم الأول أول دليلكم. إنه يلزم الوقت يلزم الوقت يلزم على هذا الوقت قلناها معنى ترجيح على ماذا لتقديم هذا وتأخير هذا معنى ترجيح آخر وهو إن العمل بالخاص فيها جمعا بين الأدلة ما بين العمل بالعام فيها إبطال الدليل الدليل الخاص الكلية واعتبار الخاص لا يجب إلغاؤه إلغاء واحد منهما فكان أولى صونا لكلام الحكيم عن الإلغاء احتج القائلون بالعام المتأخر اعترض على هناك قال ما قد عمل الغاء في ماذا؟ ما بالشيء هو جهو تاريخ وإيش بتعمل به؟ هو ما بلا جالك دليل. لا لا ما عندنا في جهو تاريخ. لا. عارف قالوا إلى جهو تاريخ. ما في كلا نجالك دليلين ما تنا دي ولا متقدم منهم ما قب بشيء عمل. لا لا لا ما دليلين ما تنا دي ولا متقدم منهم ما قب بشيء عمل. عملوا ذاك اليوم يا أم النبي عملوا ذاك اليوم رأينا بالشيخ يوم بيسرة الله أنا ذا العين جالي جليلين ما درجوا المتقدم ولا المتأخر فوين عملوا بدأ يهو بدأ وين يجيرنا أنك عملوا بك يا الله فايدة هو عملوا بك وش عملوا بك أنا وش عملوا بك هم عاموا بالخاف ليش يا أخي بالخاص يعملوا بالخاص من أين جاء؟ إذا أنا فقدوا متقدم ثم عكرينا على أنه متقدم أيوة ما لهم ما لهم ترجيح ما لهم ترجيح يعملوا بالخاص أو خلاص ما لهم يعملوا بالخاص لأني وش درانا وش أيوة احنا قلنا ما درينا وين المتقدم ما بنينا على أنها المتقدم قلنا أرجح العمل بهذا فيه جمعا بين الأدلة مع أن العمل بهذا فيه إبطال للدليل الخاص إذا عملنا بالعام فيه إبطال الدليل الخاص إذا عملنا بالخاص فيه عمل بالعام فاحتمل قدو منسوخ خليك ما يحتمل احتمالات دي عندك كلها جو هي سوى الاحتمالات رجعنا إلى تأويل آخر ترجيح آخر واحد سلفا احتج القائلون بأن العام المتأخر ينسخ احتج القائلون بأن العام المتأخر ينسخ حكم الخاص المتقدم دي وجوهنا هي منها ما روي عن ابن عباس انه قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث والعام المتاخر احدث وجب على العام مع الخاص والعام ومنها انهما لفظان تعارضا وعلم تاخر احدهما وجب تسليط المتاخر على السابق كما لو كان المتاخر خاصا ومنها ان اللفظ العام يجري في تناوله على احد ما دخل تحته يبنى على وما بلا تجوي ومنها أن اللفظ العام يجري في تناوله إلى أحد ما دخل تحته مجرى ألفاظ خاصة كل واحد منها يتناوله واحدا من تلك الآحاد فإن قوله اقتلوا المشركين قائم مقام قوله اقتلوا زيدا المشرك وعمرا وبكرا وخالدا ما أرضي ولو قال ذلك بعد أن قال لا تقتلوا زيدا كان ثاني ناسخا فأجيب عن الأول بأنه قول الصحابي فلا حجة فيه ولو كل شيء هذا له لغة يدخل لغة كون لغة ما كون هذا يعمل به وهذا لا يعمل به لا باعتبار اللغة الحجة كل العرب صحابي ولا غير صحابي باعتبار اللغة ان تكلم كذا ولا هم حجة فيه يعمل به باعتبار كونه يبني عليها احكام ولا مرجح فيها حكت العباس وقال عندك الأول وجيب على الأول بأنه قول صحابي فلا حجة فيه إذا قال كنا هي جاءنا من طرق الرواية في باب الأخبار من طرق الرواية كذا طرق الرواية غير الصحابي معاك جاء من طرق الرواية الصحابي فها أحكام فقال إذا قال كنا ولا من السنة ولا من كذا فيها معنى إجمع إذا قال كنا اعترض بعد سيرا قال فكان إجمعا ولهذا قال من بعد السلام ولو سلم خصة ولو سلم منه دليل من إجمع أي قبل أن الإجمع لا مشكلة إن اللي هو إجمع ظني وإجمع الظني اللي هو ما هو شيء إلا بالأصالة ما بلا نحتاج فيه إجماع إجماع وأنا البناء على أن إذا هو إجماع سكوتي إجماع الظني ده ما هو حجة الشرط أن يكون في مسألة من مسائل الأصول هو حجة فيها أما إذا هو في غيرها فأنا قد أسكت عندي أن كل مجتهد مصيب كل واحد يعمل ما هي حجة أنا الحين أنا قد أسكت واحد يجيب بول يقول واحد بول وأنا سكت عندي إلا أيام إجتهاد يعمل في الإجتهاد. ما في المتساويين عموما السوف العموم. العموم وخصوصا يعني واستوى في الخصوص والمتساويات واستوى خصوصا يا سلام مو مستاوي شو معناه ما يجمع بعد قارن بعد عارض بنعمل بلا يا سلام لا في خصوص يا عامين ولا خاص وعلى الثاني بالفرق بما تقدم من أن الخاص أقوى من العام فوجب تقديمه عليه وبأن عدم تسقيط الخاص المتأخر على العام المتقدم يستلزم إلغاء الخاص بالكلية بخلاف عدم تسقيط العام المتأخر فظهر الفرق وعن الثالث بالفرق بأن العام ظاهر والمفصل نص ولهذا لو كان قوله لا تقتلوا زيدا المشرك مقارنا لقوله اقتلوا المشركين لخصه ولو قارن المنفصل لنا قبر ولو قارن المفصل المفصل المفصل لنا قبر لو قلت لك اقتل عمرو لا تقتل عمرو لكان مناسبا والعموم لو قال لك اقتل المشركين لا تقتل زيد علمه وعلم انه حيث ما يكون المتاخر ما يجبر حيث ما يكون حيث ما يكون المتأخر يجب أن لا يؤخذ بالمتأخر على الإطلاق وإنما يؤخذ بحيث لا يؤدي إلى نقص المتواتر بالآحاد يعني إذا كان يعني أن تجعل المتأخر يكون ناسخ الأول لكن بشروطه شرط النسخ كان يكون قوي مثلا أن يكون كذا أن النسخ يجوز ما هو بل الظن الآحاد إذا وإذا هذا بناء على ما هو عام المتقدم وهو قطعي والمتأخر خاص وما هو قطعي فلا يجوز العمل به في تركه المتأخر مرة كما يجي إن شاء الله تعالى إنه عارض قطعي ولا يجوز الأول المتقدم الأول العام قطعي لا ما هو العام ما إذا أنك باتبني على مخصص هذا بناء على ما هو مخصص ما يدخل لا هو وإنما يؤخذ به حيث لا يؤدي أن يأخذ بالمتأخر حيث لا يؤدي إلى نسخ المتواتر بالآخر فما هو مؤدي إلى النسخ إلا إذا هو الأول ما هو عام والخاص لا جواب أصلاً ما لو إذا الأول عام والثاني خاص فما خاصة بما قال الناس لا تأخر وقت لا تأخر وقت هنا أدخل في ماذا؟ ما هو نص؟ ما؟ فالأول ما هو قطعي؟ إذا كان العام المتقدم ما هو قطعي؟ هو معنى نقول ما هو قطعي؟ هي مرة تقولوا على مذهب أنا ما مرة تقولوا لا لا قلنا لك النسخ على مذهب ولما المذهب على النسخ على مذهب وعلى مذهبه أنه ما هو قطعي نبني كلها على مذهب ما تزبط فالمتأخر قال وإنما يأخذ به حيث لا أدى إلى نسخ المتواتر بالآحاد فإذا أدى إلى نسخ المتواتر بالآحاد ما لأنك ما بشي يجوز أي آحاد ينسخ أي متواتر إذا ما هو قطعي ما يشي نقله بس تمام إذا نقله لا يجوز نسخ بالآحاد إلا إذا المسألة قطعية فقط هذه لا يجوز نسخة أما إذا هو ظني له ألف متواتر يجوز نسخة كيف ظني الثلاثة؟ لا شدة يا ظني الآحاد لا يجوز نسخ القطعي به القطعي والقطعي وش هو؟ هذه هو متواتر، هذه هو مقطوع عن بالسند وبدلالته. أيوة. مقطوع يعني كيف السند؟ ما قال هنا حيث لا يؤدي إلى إذا هو عام متواتر فلا ننجح بعض الأفضل نزيد. ليش ليش؟ ليش ليش؟ قالوا لأن ننجح متواتر بالآح. ايوه قطعي لانها قطعي ما هو الحين يكون قطعي ما هو اذا بدون متواتر يكون قطعي يا جماعه غير اذا بنى عليها جن الجن بنى على كذا اما اذا هو هل هو هل هو قطعي او ظني اذا ما بلا متواتر فقط ودلالته ظنيه تمام قطعي في السند انقل هل بلا هل هو اهم هل قسموه من المقطوع به او من المظنون المظنون والآحاد من المظنون هو سواء ينسخ ما بلا لا ينسخ القطعي القطعي فقط يا جماعة لا بناء عليه حين قال لا ينسخ المتواتر بالآحاد احنا يجوز النسخ بالآحاد بغض النظر عن الدلالة حيجوز النسخ مطلقا اما اذا هو عادل مظنونا اما اذا عدل اول مظنونا هو يجوز النسخ مظنون في مظنون ما بلا لا يجوز نسخ المقطوع بالمظنون المقطوع مطلق ابتدى مساوي السنة المقطوع به لا يجوز نسخه بالآحاد يعني ورجع قال والظني ما فقد او احدهما قالوا كلي والظني ما فقد الاثنين لا ذا ولا ذا او احدهما فهو من الظني ما قال لا ياتي يا سيدنا قال لا ما قال لا ياتي لا نسخ القطع الا احد لا بس ما يجوز انه قبل قال شرطه كذا لا يؤدي الى احد وش تي قصدك عند انه تواجد احد عند قطع الظني اي شيء ما لا يؤدي الى نسخ المتواتر يعني شرطها لا يؤدي الى نسخ المتواتر بالآحاد يعني بناء على القطعي المتواتر لا يؤدي الى متواتر في ذيب معنى ما بدون متواتر يعني بدون مقطوع عن بدلالته اما اذا عاد ظني هو جايز او بحيث يقول يشترط وانما يأخذ حيث ولا الى الشرط انا قصدي ان احنا قال المتواتر لا متواتر سواء دلالته ظني يجوز له يجوز له يجوز له كما يجي ان شاء الله تعالى وأما على الثاني فوان يكون كل من تعرف وأنا يكون كل من تعرف القسمة الأولى في حياته وأما على الثاني نعم وأنا يكون كل من متعرف أعم من وجه وأخص من وجه فليس تخصيص أحدهما للعموم الآخر بأولى من العكس فيغلب الترجيح بينهما فهل يتضمن أحدهما حكم شرعي دون الآخر أو تشتهي روايته أو يحضر بيه الأخر كيف يتضمن أحدهما حكم شرعي والآخر وش قال الآخر ما حكم شرعي وش هو فليس تخصيص أحدهما من العموم بالأولى من العكس يضرب الترجيح بينهما كأن يتضمن أحدهما حكما شرعيا دون الآخر. إحنا قلنا إن إحنا في الأحكام الشرعية يعني هذا زيادة. كيف يتضمن حكم شرعي؟ زيادة على الآخر بس. يعني مثلا ذا يتضمن حكم ولا يتضمن حكم. لا يجينا فائدة حكم ولا باينا من حكم. دون الآخر أو تشتهى دون الآخر بس زيادة يعني أو تشتهى رواية إحنا نرجح. هنا رجع يجي لنا أدلة قالوا فيها الدليل قالوا أرجح من ذي لأن زيادة حكم شرعي. يكون أقوى يعني أرجح المفروض أن العكس أن يكون براءة التهمة أولى إن قال دون الآخر ما بس الآخر يعني زيادة ما هو ما في ولا أبدا إن المرجح بطل أصول يعني فالفقه إذا جاء لك حديثين متعارضين وفي أحدهما زيادة حكم وفي ذياها ما فيه زيادة قالوا هذا أرجح لكن ذياك تكون هم يعارضوا براءة عدم الوجوب عدم الوجوب يعتبروا الناقل كما قلت الناقل ما بسأل تقوله لا تستيقظ عدم الوجوب قال فيضرب الترجيح بينهما كان يتضمن أحدهما أو يعمل أو تشتهر رواته أن الأصل الناقل ولا تشتهر رواته الأصل الناقل أي هذا من عن ما جاء لك جاء ناقل ولا ناقل كلهم ناقلين قبل في أحدهما زيادة حكم ما إذا كنت ناقل بتوهم ناقل أشهر أو تشتهر روايته أو يعمل به الأكثر أو يعمل به الأكثر بل لو قالوا له عالم يعني يقولون إنه يرجح بعمل العالم أو الأكثر أو يكون محرماً والآخر غير محرم ترجي حتى لا والله أكثر من الأكثر واحد قال لك دوافق حمل مدري من هو أو يكون محرماً والآخر غير محرم أو يكون عموماً ما عند الترجيحات اكتفوا بدنا أي حاجة بدو غصبة بدو غصبة ما داري غير يسجل والآخر غير محرم أو يكون عمومه مقصودا والآخر عمومه اتفاقي أو نحو ذلك كيف مثاله كيف هذا عمومه اتفاقي أما إذا هو عمومه اتفاقي يعني ما هو مقصودا مثل الحين يقول لكل سهو سيدتان ولا لكل سهو سيدتان هو ما قصده ما قصدها إنه لكل سهو ما سينفصلها السهو قد تسجي فيها أربع مرات خمس مرات ما يصير انك تسجد خمس مرات لكل لساء وتسجد قبل ايش تعلمنا كيف ال... كيف ال... سجود التاو او غير او نحذر بذلك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بدل دينه فاغسلوه معناه صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء فإن الأول خاص بالمرتدين عام في النساء والرجال والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فعمل ابن عباس بعموم الثاني يعني هم هذه اللي هو جاهز لنا في عمل الراوي بخلاف ما روى وذي روى من بدل دينه فاقتلوه ولا نقتل النساء هل يخص به وما يخص به قالوا لا لا يخص لا ما ادري احنا نحن قد علمنا وجد ما حدا عمل بالكنيه ابن عباس عملت النساء والرجال والثاني خاص بالنساء لا يقولها لا الرسول لها عن قتل النساء يا سيدنا غير نهر وعد نهي رسول الله عن قتل النساء لا هو كان يروي به من بدل دينه فاقتلوه ولا كان يروي به يعني مع نهي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء لا هذه رواه ما دير ابن عباس ابن عباس كان يروي به من بدل دينه فاقتلوه ولا كان يروي به حتى ذاك الذي كان يحتكر كان يحتكر المسلمين داري في الحديث معمر بن هلال سعيد لا على الاحتكار وكان احتكار الزيت هو ابو هريره هذا كان عمرو عمرو الزيت عمرو خاص بالنساء عامه في الحربيات والمرتدات فعمل ابن عباس بغيرهم الثاني فمنع قتل المرتدات وعمل غيره بالاول فاوجب قتلهن. وين عمل هذا قتلهن؟ بدل دينه كان سعيد اما الدينه فاقتلوه سعيد مره ولا عمر مره ولا رجال لا لا مره ولا رجال من بدل دينه كان بيحتاج له من بدل دينه لا ما